الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل، قال أي الشيخ الهروي: باب الجمع. قال الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. لفظ الجمع يكثر استعماله عند الصوفية عامة ما يشيرون إليه في هذا الباب شهود أن الأمور كلها من عند الله سبحانه وتعالى، وأن أفعال العباد وقدراتهم واختلافاتهم كل ذلك صادر عن قضاء الله عز وجل وقدره ومشيئته النافذة، كل ذلك كان بمشيئة واحدة، فاجتمع نظر الإنسان وشهوده إلى شيء واحد، هو أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأن كل هذه الاختلافات مردها إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى الذي شاء أن يوجد الخير والشر والطاعة والمعصية والإيمان والكفر. شهود القدر هو الجمع في حقيقة الأمر عندهم، وهذا الأمر من توحيد الربوبية، اجتماع الأشياء في كونها مردودة إلى الرب الواحد الأحد سبحانه وتعالى. هذا المعنى من معاني التوحيد الذي إذا سلم من الشبهات الباطلة التي يشير إليها بعضهم هو في الحقيقة من تحقيق الإيمان بالله ربه، ومن تحقيق الإيمان بالقضاء والقدر، وأن القدر خيره وشره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤمن بالقدر خيره وشره، فالأمور كلها مقدرة خيرها وشرها، وذلك لا ينافي الشرع، لا ينافي تكليف العباد بما أمره الله عز وجل به من الخير ونهاهم عنه من الشر. وهذه التفرقة في هذا المقام مطلوبة ومشروعة، بل لا يتحقق الإيمان بدونها، بل حقيقة لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نفي عبادة غير الله وعبادة الله وحده، ثم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، وهذا يقتضي بلا شك أن يشهد افتراق أفعال العباد واختلافها وأن يشهد أن عبادة غير الله باطلة، وأن عبادة الله وحده هي الحق، وأن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق، وأن مخالفته هو هي الباطل. وإن شهد أن ذلك كله من خير وشر وإيمان وكفر يحدث بمشيئة الله، لكن لا بد معه من الفرق، يعني لا يصلح جمع بلا فرق، لا يصلح أن تشهد القدر وتقول الخير والشر كله مخلوق لله وكل شيء عنده بمقدار، إن كل شيء خلقناه بقدر، دون أن تؤمن بأنه أمر بالخير ونهى عن الشر، وأن الخير كله في يديه وأن الشر ليس إليه، فلا بد من الجمع والفرق. أما الجمع دون الفرق فهو خلل في العقيدة، أن يشهد الجمع فقط ولا يشهد الفرق هذا خطر عظيم. لكن المشكلة المولودة عند عامة الناس في الحقيقة في هذا المقام هو أنهم يتعلقون بالأسباب تعلقا عظيما، وتكاد تكون الأسباب هي الشغل الشاغل، الوسائط هي الشغل الشاغل لهم من قوة، من يعني منصب، من جاه، من مال، من يعني قدرة بالبدن أو قدرة بغير ذلك. فهذا الباب عندما يعني هذا الأمر عندما يشغل الإنسان حيث يسيطر على قلبه ينقص حقيقة التوكل والاستعانة وربما أزالها بالكلية. ولذا قالوا الاعتقاد في الأسباب شرك، والناس لا تعتقد اعتقادا صريحا ولكن تثق بقلوبها على الأسباب ثقة تجعلها لا تستطيع حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى في أفعالهم وأرزاقهم، وأفعالهم أهم من أرزاقهم. توكلهم على الله في الأفعال والاعتقادات والثبات على الدين أعظم من توكلهم في أمر الرزق والغنى والفقر والصحة والسقم ونحو ذلك. ولنتأمل قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. قول الله عز وجل عن شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها، أي في ملتكم، بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. قبلها يا رسول قال: ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. تأمل: بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. فهو يتوكل على الله في ماذا؟ في أن يثبت على التوحيد وأن ينجو من أن يعود في ملتهم بعد إذ أنجاه عز وجل، إلا أن يشاء الله ربنا. يعني ما الذي يستحضره من الخطر حتى يستثني يستحضر أن الله عز وجل مقلب القلوب؟ لذلك شهود الفرق بين الخير والشر والإيمان والكفر ضروري، وفي نفس الوقت لا بد أن لا تتعلق بالأسباب، لا بد أن لا تظن أنك أنت الذي ثبتت نفسك أو أنت الذي فعلت أو أنت الذي نصرت الدين أو أنت الذي تعلمت العلم أو أنت الذي أنفقت أو أنت الذي رميت أو أنت الذي قتلت في سبيل الله، بل دائما تستحضر أن الله الذي فعل. المقصود بذلك أن تشهد فضله وإحسانه وكرمه وجوده. ولذا قال الشيخ، قال باب الجمع، قال الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الرمية التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر في وجوه المشركين، وقال شاهدت الوجوه، فوصلت الحصيات إلى عين كل واحد منهم. فرمية النبي صلى الله عليه وسلم فعل وكسب، وهو لا يستطيع أن يوصل الحصيات إلى عين كل واحد منهم، هذا غير ممكن في قدرة البشر، ولكن الله رمى. وما رميت إذ رميت، فالرمية المحمودة التي أدت إلى انكسارهم قد يعني يظن البعض نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي رمى بيده، ولكن الحقيقة إن كسر الكفار بها ما حدث إلا بوصول كل ذرة من ذرات التراب إلى أعينهم، وهذا ليس في قدرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من فعله، وإنما هو رمى والله عز وجل أوصل الرمية إلى عيون الكفار حتى شغلهم ذلك وأعجزهم. فكما في نفس السورة قال الله عز وجل: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هي الآية قبلها طول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. المقصود بذلك أن لا يقولوا نحن قتلنا المشركين، نحن انتصرنا عليهم، نحن الذين فعلنا كل ذلك، على سبيل التعلق بالنفس وشهود أنها صاحبة فضل. يترتب على ذلك أنواع من الأمراض. المطلوب أن تشهد إذ فعلت الخير أن الله تفضل عليك بفعل الخير ووفقك له، وأنت بدون هذا التوفيق لا تملك شيئا ولا تصنع شيئا. فهذه الأفعال أثبت الله عز وجل كسبها للناس، ونفى عنهم خلقها، ونفى كذلك إيجابها لنتائجها. يعني المقصود بالرمية إيه؟ إنها تشغلهم، توصل لعيونهم. إيه اللي أثبته للرسول إذ رميت، حين رميت أثبت له الفعل. طيب هل هذا الفعل موجب للنتيجة المرجوة؟ لا، لأن الفعل نفسه مش موجب. من الذي أوجب هذا الأمر؟ فعل الله عز وجل، رمي الله سبحانه وتعالى. إن الحصائد دي راحت لغاية ما شغلتهم. المسلمين قدرتهم القتالية أد قدرة الكفار، قدرة الكفار القتالية؟ لا، هم ضربوا فعلا، ولكن الرمي ده كان بيتقتل الواحد منهم قبل ما يوصلوا لإيه؟ السيف، مش كده؟ فالمقصود بذلك أنكم حين قتلتموهم لستم الذين تمكنتم منهم بأنفسكم، إنما كان ذلك بفضل الله عز وجل. طبعا هذه أبواب نهايات الأبواب الجمع ده، وما معه من التفريد وغير ذلك، هو كلها أبواب نهايات. يعني أصحاب السلوك وأصحاب تهذيب النفس وصلوا إلى المراتب العالية. إيه مشاكل هؤلاء الناس؟ مشاكلهم الغرور بالنفس والعجب، وشهود فضل النفس والاستعلاء على الناس، وده أخطر مرض يصيب العباد والدعاء والعلماء. ولذلك لابد أن يشهدوا توفيق الله وهدايته دون شهود فضل النفس في هذا المقام. يبقى لا معالجة للنفس، ودي لازم تبدأ من البدايات. يعني فكرة اللي بدأ، لو تذكرنا في أوائل أبواب اليقظة، من أوائل أبواب الكتاب اللي هي البدايات، شهود النعم مع الإيه؟ مع العجز عن عدها وإحصائها، والعجز عن أداء شكرها، وشهود أن الفضل منه سبحانه وتعالى في كل شيء. فالحقيقة أن ده لابد أن يبدأ من البداية، أن الإنسان ما ينسبش الفضل لنفسه، وما يبصش لنفسه بأن هو يعني له منازل الكمال، أو أن له أحوال الكمال، بل يرى دائما نفسه في نقص وعجز وذنب وخطيئة وجهل وإسراف. وهذا هو الذي يمنعه من الغرور والعجب والكبر، الأمراض الفتاكة القاتلة التي قد تصل بالإنسان إلى الكفر والعياذ بالله كإبليس. في ضوء هذا الكلام في معنى الجمع، نسمع أولا أن قبل ما نقرأ شرح ابن القيم تعريف الهروي، ونفهم في ضوئه إيه المعنى الحسن اللي ممكن يفهم، ثم نعود فنتكلم عن الفهم الباطل لقضية الجمع، والفهم الباطل للكلام أو المحتمل، الفهم الباطل المحتمل لكلامه. قال: الجمع ما أسقط التفرقة. في حاجة نقطة مهمة قبل ما ننتقل عن الجمع، إن في جمع أهم من جمع شهود القدر، هو جمع القصد والطلب على شيء واحد، هو إرضاء الرب عز وجل والقرب منه. أن تكون همتك مجتمعة على أمر واحد، عبادة الله، تألهه، تأليهه سبحانه وتعالى، أنك تعيش من أجل أن تعبده، كل حياتك كذلك اجتمعت على أمر واحد. لكنهم لا يكادون يشيرون إلى هذا الجمع، واجتماع الهم والقصد على عبادة الله وطلب رضوانه والرغبة فيما عنده هو توحيد الإلهية في الحقيقة. فالأول شهود الربوبية والثاني توحيد الإلهية. الجمع ما أسقط التفرقة، أسقط الفرق في إيه؟ ما أسقط الفرق الذي هو ظن أن الأشياء تتم من خلال المخلوقين، من خلال الأسباب. هذه التفرقة بمعنى أن يقول أهو ده كده وده كده، من غير ما يشهد أن الله هو الذي خلق هذا وذاك، أنه جعل السعي الشتى. يبقى عنده الفرق بس، فالجمع يسقط التفرقة. بس طبعا أنهي تفرقة؟ التفرقة المذمومة، لأن التفرقة الواجبة لا يمكن أن تسقط. إن ما تعرفش في فرق بين الخير والشر والإيمان والكفر تبقى كفر، والعياذ بالله. لكن التفرقة المذمومة أو الفرق المذموم إن أنت تفتكر إن ده غلب ده عشان ده قوي وده ضعيف، وده معاه فلوس يبقى هو ده اللي بمالك كل حاجة، ده فقير ده ما فيش حاجة. كأن موازين الدنيا كلها من الأرض. فدي التفرقة اللي شايف ان ده غير ده غير ده، والصراعات دي ومشغول بيها. ما انت شايف تدبير الرب عز وجل الأمر من السماء إلى الأرض. فالجمع ما أسقط التفرقة، إسقاط التفرقة اللي هو التفرقة المذمومة اللي يلغيها، اللي انت تبقى شايف الخير والشر صحيح، بس مدرك يا سبحان الله ربنا اللي من على ده بالخير وحرم دم فلم يجعله خيرا بل جعله شريرا، وهو في ذلك حكم عدل حكيم عليم، قدر المقادير بالحكم البالغة وله الحمد. وقطع الإشارة، كذلك قطع الإشارة يعني جعل الإنسان قلبه مش متعلق بإيه يعني الإشارة إلى أحوال الناس أو النسبة بين شيئين مشير ومشار إليه. فهو في الحقيقة قطع الإشارة دي بمعنى إن هو لم يعد يشهد في تدبير الأمور مشيرا ومشارا إليه، أو إن حد بيقول إشارة عن حد بيعبر عن أنت، بيخليك توصل في المرتبة دي إلى أن أنت من الله عليك وحدك، مش انت اللي اشرت الى معنى معين او درت حوالين معنى معين او وضحت معنى معين. اوعى انت، مش انت اللي عملت ده، انت من الله عليك، ده انت وفقت، ده انت ازاي بتقطع الاشارة. مش بمعنى تقول اصلا انا فهمت الموضوع، اصلا انا ذكي جدا فعشان كده ادركت. لا، ده انت محض عطية، ده أنت محض هبة. وشخص عن الماء والطين بعد صحة التمكين. الماء والطين إشارة يعني إيه؟ شخص عنه وارتفع عنه خلاص، شاف كل البشر دول كانوا إيه، مرحلة في الأولانية ماء وإيه وطين، دول يقدروا على إيه الماء والطين لوحدهم دول؟ شوف مية وطين، هذه مية هي قاعدة هي وطين، يبقى كل اللي بيحصل دول ماء وإيه وطين. ارتفع بقى عنهم، تفتكرش ان هم اللي بيعملوا وهم اللي بيدبروا، هم بيعملوا كده فعلا، بس هم ايه زي ما قلنا ارادتهم وافعالهم غير موجبه. بالظبط كده. فادي قضيه الجمع دي، شخص عن الماء والطين ارتفع عنهم، بص لاصل البشر دول كلهم، تبقى خايف من حد، خايف منه ليه؟ ده كان ماء وطين. تبقى ترجو حد، ترجو ليه؟ ده كان ماء وطين. انت عايز منهم ايه؟ هم يساووا ايه؟ مية وطين. شخص عن الماء والطين بعد صحة التمكين، بعد ان تمكن فعلا من المعرفة والشهود، مش ان هو الجمع ده حصل له كده من غير ما هو فاهم، لا، ده تمكن من العلم وتمكن من التفريد، تمكن من المعرفة، تمكن من سائر احوال القلوب، فشهد هذا الامر. والبراءة من التلوين، وصل لمرحلة ما بيتلونش، براء من التلوين. يعني ايه دي المعاني الصحيحة طبعا للكلام؟ حبة يمشي في طاعة ربنا وحبة يقلب، حبة كده وحبة كده، لا هو خلاص انتهى الموضوع عنده، هو ماشي في سكة واحدة وانتهت، عمره ما هيرجع، هو خلاص على الصراط المستقيم، بخلاف واحد يلتزم ويسيب يقرب ويبعد ويطيع ويعصي، خلاص هو مش معنى ذلك انه هو وصل للعصمة، بس هو في الحقيقة وقد يعصمه الله، بس المهم انه هو حتى نزوله ما بقاش نزول بعيد خالص، ما بقاش تحت الصفر، لو ايمانه نزل شوية يستغفر ويرجع بسرعة، ولذلك ما بيوصلش لدرجة انه هو في ينحرف يعني مثلا انحرافات رهيبة عمرها ما توصل، مع والبراءة من التلوين والخلاص من شهود الثانوية. يعني ايه شهود الثانوية؟ الاثنين يعني، يعني الناس تقول ربنا والناس، ربنا وانت، ده ايه ده؟ ده كلمة فظيعة جدا، ذكر ما شاء الله وشئت قال جعلتني لله ندا، ما شاء الله وحده، ومرة تانية قال له ما شاء الله ثم ايه؟ ثم شئت، يعني هي دي تنفع، وهي في الحقيقة في مشيئة، بس في مقام التوحيد ينبغي ان نقول ما شاء الله وحده. الخلاص من شهود الثانوية، الثانوية الاثنينية، يعني هنا بقى متعلق بالنفس، ان انت تقول اصلا انا هو ربنا اعطاني، بس انا اللي يعني اللي متين قوي في الموضوع ده، بس انا المجاهد قوي، بس انا العالم، بس انا بس انا بس انا، انت شايف اتنين، انت محض ذرة، انت اصغر من ذرة، ما ينفعش تقارن الله الكبير المتعال في حسك بان في حاجة تانية غير محض جوده وفضله. فدي الخلاص من شهود الثانوية، ثانوي تشبيه منه من ايه؟ مش المجوس ثانوية بيقولوا بإلهين اثنين، فانت اساسا الخلق كلهم بقى، مش انت لوحدك بس، ده انت ومخالفيك والموافقين والاتباع والمتبوعين والمحاربين والمخالفين، كل ده جمع بتشهده ان هو من ايه؟ من امر الله، ومشيئتهم واختلافاتهم وتدبيرهم واحكامهم، ودول فظاع واقوياء ومعاهم فلوس ومعاهم سلاح ومعاهم دول ومعاهم مخابرات ومعاهم الله يخرب بيتهم كلهم. المهم ان هم في الاخر عباره في حسك عن ايه؟ ماء وطين، عباره عن ذرات، عباره عن اقل حاجه، وما فيش ثانويه، تدبير الكون لاله واحد، تدبير الكون لرب واحد هو سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر، هما عبارة عن أدوات. والتنافي من إحساس الاعتلال، إحساس علل، العلل تعلق الأسباب، فأنت بينتفي من قلبك هذا الشعور الإحساس. والتنافي من شهود شهودها، وكل اللي فات ده تقول ده أنا وصلت، ده انا عرفت كل الحاجات اللي محدش عارفها، وفاهم اللي محدش فاهمه، شفت بقى الكلام الصعب ده اللي الناس بتتعقد منه ده، شفت انا فاهمه اهو. اوعى بقى، يبقى ده شهود ايه؟ شهودها. ده ها شهود شهودها، يعني انت بتشهد الامور دي كلها، ومن ما انتش شاعر بان انت اللي شهدتها، ده ربنا اللي قذفها في قلبك، وانت ما انتش فاهم حاجه من غير تفهيم ربنا ليك، ففهمناها سليمان. طيب نرجع بقى للمعنى الباطل في الجمع، معنى الجمع باطل عندهم معنيين، معنى الجبر ومعنى وحدة الوجود. اللي فرق الناس بقى في كلمة الجمع دي، كلمة بيستعملها بتاع وحدة الوجود، واللي بيقول ان الجمع معناها ان نشهد ان مفيش ثانوية ومفيش رب وعبد، ده كلهم ايه؟ واحد. واسقط التفرقة، الرب عبد والعبد رب، فيا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أن يكلف. كلام الكفر بقى بتاعهم ده، ذاتي لذاتي صلت، أهو ملحدين زنادقة، شوفوا المعنى هي طبعا العبارات دايما عبارات فيها غموض شوية، وأسلوب المتقدمين كأنهم كانوا بيعملوا الغاز علشان يخلوا أتباعهم زي يكونوا قريبين منهم، مش عارف إيه صراحة اللي خلوهم يعملوا الغاز كده، إلا أن الكلمات قد توهم. ففي ناس فهمت الكلام ده، أو هي في الحقيقة كانت داخلة في الموضوع زنادقة ملحدين ما لهمش ملة، اللي بيقولوا ما هو أكفر من كلام اليهود والنصارى، إسقاط التفرقة بين العبد والرب عشان هو شاف وحدة الوجود، واللي الشيخ حامد ما بيشوفش عندهم إلا الإيه؟ إلا الموضوع ده، ما فيش حل عنده إلا أن كل كلمة تشير إلى وحدة الوجود. واللي هو طبعا هيحمله الآية يقولوا إيه باب الجمع، وما رميت إذا رميت، أصلا أنت مالكش فعل، ده فعل الرب، ده هو الرب أو هو العبد، أنت رميت في الحقيقة، ده ربنا اللي رمى، يبقى أنت ربنا. كفرة اللي يقولوا كده، يبقوا كفرة. وبعدين بيقولوا شخص عن الماء والطين، خلاص بقى ده ما فيش ماء وطين أصلا، ده هم كلهم شيء إيه واحد، مظاهر متعددة. البراءة من التلوين، تلوين عندهم هو تلون الذات الإلهية مرة بصورة العبد ومرة بصورة الإيه؟ الرب، مرة بصورة الوحدة ومرة بصورة الإيه؟ يعني التعدد يعني. فالمهم فبيقول براءة من رؤية من التلوين من التلوين، يعني هو دلوقتي وضح له الحقيقة، وإن الألوان المختلفة والأشكال المختلفة مردها في الحقيقة إلى إيه؟ إن هي في الحقيقة شيء واحد. والخلاص من شهود الثانوية طبعا يحملوها على معنى ان ما فيش اتنين، انما كل الوجود شيء واحد فقط. واحساس الاعتلال اللي هو يعني العلل كلها عندهم ان لا يفهم حقيقة وحدة الوجود. المهم طيب الاهون من كده شوية وشر بلا شك، ان باب الجمع هو باب الجبر، ان العبادة لا فعل لهم على الاطلاق، ولا كسب ولا إرادة ولا مشيئة، وهي إنما هم ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن تبتل بالماء، إنما هم كورق الشجر الذي تحركه الرياح، إنما هم كخشبة ملقاة في اليم ترتفع وتنخفض بلا إيه؟ بلا فعل منها. شهود الجبر الذي يؤدي في الحقيقة إلى إسقاط الشر، وإن كل حاجة إحنا ما لناش دعوة بيها، جعلوا اللحم على للبذات على ذروة عدن، ثم لاموا البذات أن مش عارف إيه أكلت من اللحم، يعني لو أرادوا صيانتي صار حجبوا عني وجهك الحسن. واحد شاف واحدة حلوة فوقع في عشقها، فبيقول أنا مالي، لو كان ربنا يريد أن يصني ما كانش إيه كشف لي وشك، يبقى هو اللي أراد أن أنا إيه أن أنا أحبك وأن أنا أعمل كل البلاوي السودة اللي إيه اللي عايز أعملها، أنا ماليش دعوة. هم وضعوا اللحمة للبزال الصقور على ذروة الجبل، وبعد كده يلوموا الصقر أن هو نزل كلها، طب ما لازم أكلك، عايز يقول كده كفرة في الآخر يسقطوا الشريعة. الملحدين دول اللي هم مع إن دول أهون من الإيه من بتوع وحدة الوجود والجبرية، لكن كله شر والعياذ بالله. طب الشيخ في كلام المحمل اللي احنا حملناه ده معنى حسن ومهم في معنى الجمع، طبعا اللي احنا شرحناه أول حاجة، فعلا ما هو ده علامة ان هو مدفوع من الشيطان. بتدافع عن ايه وانت هو فعلا بيدافع عن ايه؟ لماذا يفعل ذلك؟ هو مش بيأدي مهمة نفسه، مش في حق نفسه، هو في الحقيقة يعني مدفوع من غيره من الشيطان ليوقع الناس في براشن الإلحاد. طبعا بيدافعوا عن الإلحاد نتيجة فعلا بيكرهوا الشر، صح. قال باب الجمع، قال الله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، قلت اعتقد جماعة أن المراد بالآية سلب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم عنه وإضافته إلى الرب تعالى، وجعلوا ذلك أصلا في الجبر وإبطال نسبة الأفعال إلى العباد وتحقيق نسبتها إلى الرب وحده. وهذا غلط منهم في فهم القرآن، فلو صح ذلك لوجب طرده في جميع الأعمال، فيقال ما صليت إذ صليت، وما صمت إذ صمت، وما ضحيت إذ ضحيت، ولا فعلت كل فعل إذ فعلته، ولكن الله فعل ذلك. لا، فكرة ده اعتقد طائفة بيقولوا أصلا أن أفعال حقيقة كلها هي أفعال الله، وليس للعباد فعل حقيقة، كلها أفعال مجازية. سقطت النقطة. النقطة تعرف فاعل، النقطة عملت إيه؟ سقطت، مش كده؟ هم عندهم كل الأفعال كده، أفعال مجازية، دق القلب، جرى الدم، نبض العرق، مات الرجل، بالضبط كده، كل حاجة عندهم عبارة عن أفعال مجازية. ولو كل عاقل يتدبر هذا القول، الحياة ما تستمرش بيه أصلا. وإن الأفعال، في أفعال إحنا فعلا تقع فينا بلا إرادة منا، وفي أفعال هي تقع بإيه؟ بإرادة منا. ولا شك إن الأفعال اللي بإرادة منا ربنا ذكرها من مخلوقة لله، ويذكرها سبحانه وتعالى يعني في هذا الموضع كثيرا، كما قال عز وجل عن إبراهيم قال ربي جعلني مقيم الصلاة. ربنا الذي جعله مقيما للصلاة، والله لولا الله ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، ولا صمنا ولا صلينا، وهكذا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وكذلك قال وجعلناهم أئمة يدعون إلى، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال في فرعون إيه؟ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. قال عز وجل وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومعه أجمعين. أزلفنا نسب الفعل إيه؟ إلى الله. وهم كانوا بيعملوا إيه؟ ماشيين برجليهم وإرادتهم، مش كده؟ وأضل فرعون وقومه وما هدى. قال عز وجل فأخرجناهم من جنات وعيون. أخرجناهم وهم إيه؟ خرجوا، مش كده؟ وقد أحسن بي في النهاية الثانية، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. هو خرج من السجن، بس شوف التعبير الرائع الجميل، ما قالش خرجت من السجن. خرجت من السجن فيها شهود اثنينية، أخرجني شهود الفضل من الله، أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، جئتم من البدو تفرقة، جاء بكم من البدو جمع، بس الجمع صحيح بقى، ما فيهوش جمع. هو ما نفاش ان هم جم. وكذلك هنا لما نفى واثبت له الرمي، وما رميت ايه؟ اذ رميت، بس وضح ان هذا المقصود به ان ايصال الحبات الى اعينهم ليس من قدرتك. وكذلك فلم تقتلوهم حين قتلتموهم برضو، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، زي ربنا قال ولقد صدقكم الله وعدا إذ إيه تحسونهم، يعني إيه تقتلونهم، مش كده؟ بإذنه. آدي القضية هي تحسونهم، ولقد صدقكم الله وعدا إذ تحسونهم بإذنه. إذن هي دي لازم تشهدها. فإذا كانوا في أحد قتلوهم بإذنه في أولها، فقد كانوا في بدر كذلك قتلوهم بإذنه، وهكذا. فإحنا هنا بنقول الله فعل فعل الرب غير فعل العبد. إذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. وهي دي بالضبط إثبات أفعال العباد فعلا وكسبا، وهي مخلوقة لله عز وجل. الله جعلهم يفعلون، مرتبة الخلق والجعل التي هي رابعة مراتب الإمام القضاء والقدر. يقول فإن طردوا ذلك، اللي يقولوا أن العبد ما صليت إذ صليت وما صمت إذ صمت، إن طردوا ذلك لزمهم في جميع أفعال العباد طاعتهم طاعتهم ومعاصيهم، إذ لا فرق. طبعا يبقى هنقول وما زنى الزاني إذ زنى، أو اللي هيقول بقى اللي هيتكلم بالكلام ده يبقى يكفر بالله والعياذ بالله لو كملها على نفس الطريقة، لكن نقول الله عز وجل جعله يزني. طب جعله يزني دي أسقطت التكليف من عليه؟ لا، لأنه فعله بإيه؟ بإرادته، وعنده قوة وقدرة وعقل وتدبير وإحكام، بس المهم أن كل ده بتدبير ربنا سبحانه وتعالى. بس التدبير ده لا يعني زوال تكليف العباد بالشرع، عشان كده قلنا في جمع، في محمود وجمع مذموم، وفي جمع وفي فرق محمود وفرق مذموم. الفرق ده لازم افرق بين الخير والشر، ولازم اعرف ان الخير مأمور به والشر منهي عنه. قال فان خصوه بالرسول صلى الله عليه وسلم وحده وافعاله جميعها او رميه وحده تناقضوا، لان هتقول طب ما افعال العباد كلها مخلوقه لله، لو انت جعلتها غير حقيقيه في حق العباد هتتناقض ولا بد. لو هو خص الكلام ده بالرسول هنقول كل العباد كده، هؤلاء لم يوفقوا لفهم ما اريد بالايه. وبعد فهذه الايه نزلت في شان رميه صلى الله عليه وسلم المشركين يوم بدر بقبضه من الحصباء فلم تدع وجه احد منهم الا اصابته، ومعلوم ان تلك الرميه من البشر لا تبلغ هذا المبلغ، فكان منه صلى الله عليه وسلم مبدأ الرمي وهو الحذف والفعل، ومن الله سبحانه وتعالى نهايته وهو الإيصال، فأضاف إليه رمي الحذف الذي هو مبدأ الرمي، ونفى عنه رمي الإيصال الذي هو نهاية الرمي. ونظير هذا قوله في الآية نفسها فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، ثم قال وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأخبره أنه هو وحده هو الذي تفرد بقتلهم، ولم يكن ذلك بكم أنتم كما تفرد بإيصال الحصى إلى أعينهم. أنت ممكن تضرب وتروح جاءت ضرباء عمل دماغه كده باظت، اضرب كده هو تلاقي كده عدت من جنب ودنه، كان يا سبحان الله كان حيموت، صح ولا غلط؟ ده حاجات كتير قوي في الموضوع ده، اتنين جنب بعض ده مات وده ايه وده عايش، ضربوا بالبتاع كده وصوا لقوا فلان وقع وهو ما كانش مقصود، واللي كان مقصود عدت من جنبه. ده مش يقول كما تفرد بإيصال الحصى إلى أعينهم ولم يكن ذلك من رسوله، ولكن وجه الإشارة للآية أنه سبحانه أقام أسبابا ظاهرة كدفع المشركين وتولي دفعهم وإهلاكهم بأسباب باطنة غير الأسباب التي تظهر للناس، فكان ما حصل من الهزيمة والقتل والنصرة مضافا إليه وبه وهو خير الناصرين. أقول قولي هذا وأستغفر. حديث من سبح دبر كل صلاة 33، لفظ كل من ألفاظ العموم، هل يسن التسبيح عقب النوافل الراتبة؟ عامة أهل العلم أن كل صلاة أي من الصلوات المكتوبة، وهذا الذي يدل عليه أعجز حديث أعجز أحدكم أن يأخذ أن يكسب في اليوم 1500 حسنة، يسبح دبر كل صلاة 10 ويحمد 10 ويكبر 10. الحديث ده يدل ان كلمة دبر كل صلاة برضه وحسبها في المكتوبات. ربنا ذو فضل عظيم، ده ذكر مضاعف، اما بقى يعني ايه اللي هيتكتب الله عنه. تأدي في كيفية السؤال مش كده. ماشي يعني هو اللي يقولها سبحان الله سبحان الله سبحان الله ولا سبحان الله الحمد لله الله أكبر أدي واحدة سبحان الله الحمد لله زي اللي ورد وفي بعضها ورد كده. زوجته تغار من جارتها التي تبلغ من العمر أكثر من 40 عاما. 40 سنة يعني ما فيهاش مشكلة يعني. وأنا أمنع زوجتي من التعامل مع الجيران لأنها ترى جارتها تكلمني وتقفل في وجهها الباب ثم تتهمني أنا، وأنا والله بريء مما تتهمني به، وأكدت أن أطلقها بسبب ذلك، وكثيرا ما تستفزني لو كنت رجل طلاقني. هذه الكلمة منكرة جدا، لا يجوز أن تقولها زوجة لزوجها، هداها الله عز وجل. وعلى أي الأحوال أنت يعني عليك مهمة أن لا تتكلم إلا في قدر الحاجة وبالمعروف ودون خلوة، وعليها أن تقبل مثل هذا القدر من الكلام، لأن هذا ليس من الغيرة، ليس من الغيرة المحمودة. أعني أنها لا تريد أن يكلم زوجها امرأة قط. الرسول صلى الله عليه وسلم قد كان الرجال يكلمون النساء في عهده، ولكن بما أمر الله، والقرآن نزل بذلك، فقال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. ايش ما تكلموش خالص، قال فلا ايه، فلا تخضعن بالقول، يبقى الخضوع بالقول هو المذموم. فنسأل الله أن يهديه، بس ما تطلقهاش واصبر عليها هي ربنا يهديها. أنا أخذ برأي عدم أرسلت بركته، أنا أخذ برأي عدم الأكل من الحمل المستورد حتى أتأكد شرع ذبحها، لكن غصب علي أحد جيراني أن أكل معه من الكبدة المستوردة. أوضحت له المسألة وأصر علي. والله أنت غلطان أن أنت تأكل طالما أنت ده اعتقادك، فاستغفر ربنا. لكن إحنا سألنا في كثير من الإخوة المستوردين والإخوة اللي هم بيشرفوا على الحجر الصحي وراحوا بنفسهم لجان في البرازيل وكذا في أمريكا، وسألهم إن اللي بتوع فتح الله اللي قالوا لي بتوع فتح الله قالوا إحنا بنستوردها بتوع وإخوة أنا أقول اسأل المستورد اللي قال لك أنا ببعت ناس يشرفوا يبقى يجوز تأكل. لا أغلى من كده شوية، 17. بس بس بس هقول لك أنا حاجة، الموضوع ده ليه أصلا كبدة أمريكان رخيصة؟ لأنها بترمى هناك، هما بيرموها، فعشان كده هي ملهاش قيمة عنده. $1 $7 على بال ها ليه بس مش هو عشان رخيصة ها. هو بيقول لك انا الراجل سألت الراجل نفسه، الراجل اللي هو احد ملاك الشركة، فقال انا المسؤول عن الكلام ده، وانا رحت بنفسي وما بقولش في الكلام ده. ها ضمانات الحكم مش مسألة بكام أو كتيرة أو شوية، السؤال ده هو ضمانات الحكم صح؟ صح كده بالظبط، مش منها غالية ولا رخيصة. يعني هو لو جه بالبتاعة دي وراح جاي بايعها ب 60 جنيه، واخد بالك؟ زي الجزارين اللي بيبيعوا المستوردة على إنها إيه؟ بلدي، تقوم أنت عشان ب 60 جنيه تروح جاي واخدها، واخد بالك؟ وأقول له مش عرفك أنت، أنا عليا إن أنا أقول له دي بلدي دي مذبوحة ولا مش مذبوحة؟ فإذا كان الراجل بيقول لي دي مذبوحة أنا مشرف على ذبحها خلاص. ها؟ دايما تكون بقى، لا انا فاهم، عشان الناس مش العبره ليست بالسعر. هو كبده الرزيل ارخص شيء، عشان هم بتوع الكبده بيقولوا الامريكي زفره تبقى ليها ريحه، فما غير مقبوله. انا قلت لكم اللي عندي في الموضوع ده، الاخوه عندي كان اخ طبيب في الحجر البيطري، قال لي انا رحت بنفسي البرازيل وشفت بيذبحوا البقر ازاي، حتى هو قال لي الفراخ، فقلت له الفراخ كده ما تنفعش. ها؟ لا، قال لي بالظبط اللي بيحصل بيعملوا، قال لي في شركة جايبه جزارين لبنانيين وشوام يعني، وبتجيب بتعمل ايه، بيضربوها على دماغها بحاجه كهرباء استاتيكيه، بتدوخ بتقع، وكهرباء استاتيكيه غالبا ما بتموتش، بتقع يوم كتفين البقره ساعتها، ويجوا الجزارين يذبحوها. وبعد كده الاجراءات اليه. قال لي انا اشرف بنفسه على كده، قلت له كده خلاص، والناس مسلمين، ناس مسلمين بيسموا الدجاج سير بيلف وحاطين شريط. انا هذا انا ما خلاص انا ما لو هي كده ما ينفعش، انا اروح للراجل اللي بيذبح قدام عيني. لكن المجازر دي اللي بالطريقه دي انا شايف انها لا تجزي انه يحط شريط، لان الشريط بمنزله الببغاء. الببغاء لا ليس مكلف، الجهاز ده مش مكلف. لو هي المكنه بتذبح عدد كبير وواحد بيسمي على الجميع، دي فيها احتمال. لو هو واحد قال الله اكبر وهو بيشغل السير او واقف يقول الله اكبر كل شويه، ده فيه احتمال. رجليهم دول حرام، وكده حرام برضو في البتاع. شقاي مش شقاي لازم يربطهم، لكن ما يقطعهمش وهم حيين. لكن الرجل اتقطعت دي بقت ميته. لكن لو هو ما ماتش من قطع رجليه واتذبح بعدها يبقى يجوز. تمام، الرجل بس اللي ميته طالما انفصلت. طالما ان هو العجل فضل حي بعد قطع الرجول، ما نزفش لغايه ما مات وما لحقوهوش، ما هو في شرايين هتتقطع في قطع الرجول. نعم، لو اتكسروا من غير ما يتقطعوا ما تحرمش. ما انا قلت لك الراجل بتاع فتح الله هو اللي قال لي واحد اللي هو احد شو وكان في اخ في محرم بيه قال لي انا بستورد كبده امريكاني مذبوحه على الشريحه. خلاص يكفينا الخبر ويسمي وياكل. صحيح، اي حاجه كوشر يجوز اكلها. كوشر يعني يهود، طعام يهودي، لان اليهود هناك محترمين يحترمونهم جدا في حقهم في ذلك. انت لما تسافر ولا اي حاجه وتطلب طعام يهود كوشر، يبقى هيجيب لك لحمه مذبوحه ما فيهاش خنزير، لان اليهود عند زينا كده يمتنعون عن الخنزير ويمتنعون من الايه، من عدم الذبح. انت حر. ما هبقول لحضرتك هو مش لازم يسويها، خلاص هنعمل ايه، هو حر. يجوز. المطعم قال لي هي مذبوحه حلال هنا بره او جوه، وهو صاحب مصلحه، انا عارف ان هو صاحب مصلحه عاوز يبيع. مالكش دعوه، مفيش مشكله. درس بكره في الخارجه. شيخ، مش التسجيل يفتقد للنيه؟ يعني لو